نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام الذين أسأل الله جل وعلا لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. معالي الشيخ بارك الله فيكم، وصلنا هذا السؤال الذي يسأل عن قوله تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. يسأل بارك الله فيكم عن الإغواء في هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الغي يراد به ما يقابل الهدى والحق، وحينئذ نعلم أن هذه الآية قالها إبليس لما أخرجه الله عز وجل من الجنة وحكم عليه بأنه لا يكون من أهل الجنان وإنما يكون من أهل النيران، فسأل الله عز وجل البقاء والخلود، فاستجاب الله دعاءه، وحينئذ قال: فبما أغويتني. قيل بأن المراد هنا أنه استدل بالقدر على سوء فعله وانطلق منه إلى أن يسيء الفعل بإضلاله للخلق، وقال طائفة بأن المراد بذلك الاستفهام، كأنه يقول: بأي سبب أغويتني؟ وقوله لأزينن لهم في الأرض، وفي آية أخرى لأغوينهم أجمعين، أي أنه سيسعى جهده من أجل أن يبعدهم عن الهدى وأن يدخلهم في جانب الغي. وهذا كلام من إبليس ساقه الله جل وعلا لأجل أن يعتبر الناس، ويكون ذلك من أسباب معرفتهم لعداوة إبليس لهم، وأنه لا زال يخطط من أجل أن يغويهم عن الصراط المستقيم، وظن بظنه الفاسد أنه سيغوي بني آدم جميعا، وأنه سيحولهم من الخير والهدى إلى الشر والسوء، وهذا ظن فاسد، فإن الله جل وعلا قد كفل الخليقة بأن يوجد فيها أهل حق في كل زمان، بحيث يكون هناك من يدعو إلى التوحيد ويأمر بإفراد الله بالعبادة، ويرغب الناس في القيام بالواجبات الشرعية وترك المحرمات والذنوب والمعاصي والسيئات. فهذا هو المقصود بهذه الآية، ومن هذا المنطلق على العبد أن يحذر من هذا العدو، فيبذل الأسباب التي تنجيه منه ومن آثار عداوته، ومن ذلك أن يلتجئ إلى الله جل وعلا وأن يستعيذ به، ومن ذلك ألا يستجيب لدعوات عدوه الشيطان، ومن ذلك أن يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. كما أن الآية تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستدل بأقدار الله المؤلمة على اتخاذ الذنوب والمعاصي طريقا ومنهجا لحياة الإنسان، وأنه يجب على الإنسان أن يصبر على أقدار الله المؤلمة وأن ينطلق منها لعبودية الصبر لله تعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة أيضا يقول السائل: فضيلة الشيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيت امرأة ولديها مال في حسابها الخاص، حيث أنها تقوم بتزكيته في شهر رمضان المبارك، وتوفيت رحمها الله في شهر جمادى الأولى. المال الموجود الخاص بها هل يزكى كالمعتاد في شهر رمضان أو يكون له حول جديد؟ جزاكم الله خيرا. إذا انتقل المال من شخص إلى آخر بأي طريقة من طرق الانتقال، كما في الإرث أو في الهبة أو بأي طريقة يحصل بها انتقال الملك، فحينئذ يبدأ حول جديد في أمر الزكاة، فأجزاء الحول السابقة التي كانت الأموال والسلع فيها عند شخص آخر لا يكون لها أثر ويلغو أثرها، وينتقل الحكم إلى الوارث أو الموهوب له، بحيث يبتدئ حولا جديدا من وقت انتقال الملك في هذه الأموال. وبمجرد موت الإنسان ينتقل ملكه وماله إلى ورثته، ومن ثم فإن الورثة يستأنفون حولا جديدا. ويجوز للورثة أن يقدموا زكاة أموالهم، فلو كانت الزكاة تجب في رجب لكون مورثهم مات في رجب الماضي، فإنه يجوز لهم أن يقدموا إخراج الزكاة فيجعلونه في شهر رمضان السابق ليوم تمام الحول. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: ما الفرق بين سنة مؤكدة وسنة مرسلة؟ هذه المصطلحات استعملها الفقهاء ويريدون بها معاني متوافقة مع الأدلة الشرعية. فالسنة المؤكدة هي التي جاء الترغيب فيها وتأكيد فعلها، وكذلك لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها، وبالتالي فيشرع فيها التكرار والمداومة، كما أنها تقضى إذا فاتت، فإذا فات وقت السنة المؤكدة فإنه يشرع قضاؤها بعد فوت وقتها. أما السنة المرسلة فهي التي لم يأتي دليل بتأكيد استحباب فعلها، وبالتالي فإنها أصبحت سنة مرسلة، ومن ثم لم يشرع قضاؤها. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل هناك آداب للدعاء؟ نعم، هناك عدد من الآداب للدعاء. أول ذلك أن يحرص العبد في دعائه على أن يكون قصده أن يستجلب رضا الله وأن يحصل على الأجر الأخروي، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومن آداب الدعاء أن يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة، فإن الله قد وعد المؤمنين بإجابة دعواتهم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا يستحب للإنسان عند الدعاء أن يرفع يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ومن الآداب أن يتوسل الإنسان لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مما يكون مرتبطا مع موضوع دعوته، فإذا دعا بالرحمة توسل باسم الرحمن واسم الرحيم، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهكذا من آداب الدعاء أن يبتدئ الإنسان بالثناء على الله وحمده سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ باسم الله والثناء عليه ثم ليصلي علي الحديث. ومن الآداب المتعلقة بالدعاء أن يتوجه الإنسان بوجهه جهة القبلة، وأن يتوجه بقلبه إلى جهة العلو. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون الإنسان طامعا في فضل الله، خائفا من أن ترد دعوته بسبب ذنوبه، كما قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الأمور والآداب التي ينبغي بالداعي أن يلتزمها في دعائه أن يحرص على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أدعية جوامع، وهي مما يكون على صيغة الأدب مع الله جل وعلا، وليس فيها غلو ولا اعتداء. فهذا شيء من الآداب المتعلقة بالدعاء. بارك الله فيكم. يقول: أحيانا أصلي على كرسي وأنا طيب، لكن عجز، هل في ذلك شيء؟ الصلوات التي يصليها الإنسان على نوعين: النوع الأول صلاة النافلة، وهذه يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا، فإن كان متمكنا من القيام كتب له نصف الأجر، وإن كان عاجزا عن القيام كتب له الأجر كاملا. أما بالنسبة للفريضة فالأصل وجوب القيام فيها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة الحديث. فدل هذا على أن القيام في الصلاة من أركان الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا كبير في السن وصحتي جيدة، لكن مقعد على الفراش ويصعب علي الوضوء، أحب قراءة القرآن الكريم، هل يجوز لبس القفاز ثم القراءة أو ماذا أفعل؟ من لم يكن متوضئ وكان عليه حدث أصغر وأراد أن يقرأ القرآن فله خيارات في ذلك: أولها أن يستمع للقراءة، فيكون ذلك من أسباب رحمة الله، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولو كرر مع القارئ فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. والوسيلة الأخرى أن يقرأ من الكتب التي اشتملت على الآيات القرآنية ككتب التفسير، فإنها لا تسمى مصاحف، وبالتالي يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمسها. والطريقة الثالثة أن يكون إمساكه بالمصحف بحائل يمنع من مباشرة اليد للمصحف كما ذكر السائل. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم الاغتسال ولبس الإحرام من البيت والذهاب للميقات لعقد النية والوضوء؟ لا حرج في ذلك، وإذا كان البيت قريبا من الميقات فيكفيه الاغتسال الذي كان في بيته، فإن التفرقة اليسيرة بين وقت الاغتسال ووقت الإحرام لا يغير من كون ذلك الاغتسال مستحبا مشروعا. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل ابن الطليق محرم لي؟ ابن الطليق محرم للزوجة، فهو ابن زوجها، قد قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، فهذا ابن الزوج ابن البعل، وبالتالي فهو محرم لمطلقة أبيه. نعم بارك الله فيكم. يقول: صليت ركعة منفرد خلف الصف متوقع حضور شخص آخر معي، لكن حضر بعد الركعة الأولى، هل صلاتي صحيحة؟ الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف وحده، فقد ورد في ذلك حديثان صحيحان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما: لا صلاة لفذ خلف الصف. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة، وبالتالي عليك أن تعيد هذه الصلاة. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: أنا مقيم في الرياض وعندي رحلة عمل إلى المنطقة الغربية 5 أيام، والنية العمرة وحجز العمرة باليوم الخامس بعد نهاية العمل، من أين أحرم؟ يحرم من قدم من مكان خارج المواقيت من المواقيت، وإذا كان قد دخل داخل المواقيت فإنه يعود إلى الميقات ويحرم من هناك. فقد ورد في حديث ابن عمر وحديث ابن عمرو وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة. نعم بارك الله فيكم. السائل يقول: ما حكم صرف الزكاة إلى خارج بلدي أو بلد المزكي؟ الأفضل أن يخرج الإنسان زكاة ماله في البلد الذي يعيش فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. ولذا رأى جماعة كثيرة من أهل العلم أنه لا يجزئ الإنسان أن يخرج الزكاة في غير بلده، وزكاة المال تخرج في البلد الذي يوجد فيه المال. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول: في طريق السفر صليت الظهر قصرا ثم خرجت من المسجد ونسيت صلاة العصر وتوقفت مرة أخرى وصليت العصر قصرا في مسجد آخر، ما الحكم؟ إن كان أداؤك لصلاة العصر بعد دخول وقت العصر أجزأ كذلك، ولا حرج عليك باتفاق أهل العلم لكونك قد صليت العصر في وقتها. وأما إذا كان وقوفك قبل دخول وقت العصر فجماهير أهل العلم يمنعون من أن يصلي الإنسان صلاة العصر قبل الدخول لوقت صلاة العصر، وذلك أن من شرط تقديم العصر مع الظهر أن تكون مجموعة معها، ومفهوم الجمع أن يقترنان في أداء الصلاة، وهذا ما لم يحصل منك. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تقديمك، وأشكر الله جل وعلا أن هيأ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يصلح الأحوال وأن يغفر الذنوب وأن يكون مع المسلمين مؤيدا مناصرا، ونوفق ولاة أمرهم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ بإمكانكم عبر الواتساب على الرقم 011-442-5-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء